الحمد لله رب العالمين، أنزل كتابه العظيم حجة على العالمين، وجعل فيه الهدى والنور. أحمده على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، بحيث يؤمن العبد بأن كل ما في الكون فقد قدره الله عز وجل. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يشتمل على الإيمان بأن الله عالم بكل شيء، فقد علم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو رد الكفار الذين يتمنون العودة إلى الدنيا ليطيعوا الله، علم الله حينئذ أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه من مخالفتهم لأمر الله عز وجل. وعلم الله يتعلق بالممكنات والمستحيلات، وبالموجودات وبالمعدومات. قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: والله بكل شيء عليم. وقال: عالم الغيب لا يعزب عن علم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ففي هذه الآية ذكر رتبة أخرى من مراتب القدر، ألا وهي رتبة الكتابة. فكل شيء مما يكون في الدنيا ومما سيكون فإنه مسجل في اللوح المحفوظ، مكتوب عند الله عز وجل. وأما الرتبة الثالثة فهي رتبة المشيئة، فكل ما كان في الدنيا فإن الله قد أراده إرادة كونية وشاءه، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وأما الرتبة الرابعة فالإيمان بأن الله خالق كل شيء، فكل ما في الدنيا فإن الله عز وجل قد خلقه. قال تعالى: والله إن الله، قال تعالى: والله خالق كل شيء. وعلم الله ومشيئته وكتابته وخلقه كما تكون للكليات تكون أيضا للجزئيات ودقائق الأمور، وكما تكون فيما يتعلق بالكائنات تكون كذلك فيما يتعلق ببني آدم. فأفعالنا متعلقة بأمر الله وخلقه وتقديره سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: نشاهد من أنفسنا أننا نحن الذين نفعل أفعالنا بمشيئة منا وإرادة، فنقول: هذه الأفعال هي أفعالنا حقيقة، نحن الذين فعلناها. ولذلك نسب الله عز وجل هذه الأفعال إلينا، ولكن أفعالنا مخلوقة لله، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. أثبت أن هذه الأعمال أعمالنا، أن هذه الأعمال أعمالنا، وأثبت أن أعمالنا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وهكذا فيما يتعلق بالاختيار والمشيئة، فإن العبد يختار أفعاله ويشاؤها ويريدها، لكن مشيئته وإرادته مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت مشيئة للعبد ومشيئة للرب، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. فإن قال قائل: إذا كان الله عز وجل قد قدر علينا كل شيء فلم نعمل؟ فنقول: الله قدر العمل ونتيجته، فإن أردت النتيجة بدون أن يكون عندك العمل فأنت مغفل. والعباد في أمورهم الدنيوية لا يرتضون أن يحتج عليهم أحد بالقضاء والقدر. لو جاء إنسان فضرب في وجهك، هل تقبل منه أن يقول: هذا قضاء من الله وقدر، وبالتالي لا تردني عن أن أضربك مرة أخرى؟ نقول: هذا لا يقبله أحد. فهكذا فيما يتعلق بالاحتجاج بالقضاء والقدر في طاعة الله عز وجل، أو في الإعراض عن الطاعة أو الإقدام على المعصية. لو جاء إنسان وأخذ من جيبك نقودا ثم احتج بالقدر، فإنك لا تقبل منه ذلك ولا ترتضيه، وتطالب بإعادة مالك إليك، أليس كذلك؟ لما لم تقبل أن يحتج عليك بالقضاء والقدر؟ فإذا لم ترضى بذلك فحينئذ لا يصح لك أن تحتج بما لا ترتضيه. وانظر، إذا أردت أن تعرف مقدار الأسباب، فانظر إلى أوامر الشرع ببذل الأسباب في طلب الرزق، فإن الشرع قد أمر المؤمنين بأن يطلبوا الرزق، وهذا بذل للسبب، وأمر المؤمنين بأن يتعاطوا أسباب العلاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء. لو أراد إنسان الجنة ولم يعمل لها لم يقبل منه هذا، كما قال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، وإلا فإن الدخول برحمة الله، لأن الله هو الذي وفقك للعمل، وهو الذي جعل الجنة جزاء لك. وحينئذ الباء هنا باء السببية، بسبب أعمالكم، وليست باء الجزاء ولا باء الإلصاق، إنما هي باء السببية. فالمقصود هنا أن العبد يشاهد الأمرين معا، يشاهد السبب الذي هو من فعله، ويشاهد أن هذا السبب لا يؤثر إلا بأمر الله. فالسبب مؤثر، لكن لا لنفسه، وإنما بأمر الله عز وجل. ومن هنا نلاحظ السبب ونفعله ونوقن بأن الأثر ليس للسبب وحده، السبب مؤثر لكن لا لنفسه وإنما لجعل الله له كذلك. ومثال هذا في أمور الدنيا، لو جاءنا إنسان وقال أنا لن أتزوج وإن كان الله يريد أن يجعل لي ولدا فسيجعله لي بدون أن يكون عندي زواج، هل يقبل منه هذا؟ يقول لا يقبل. إذن لابد من تعاطي الأسباب، والأسباب مؤثرة لكن ليس لنفسها وإنما بأمر الله عز وجل. ولذلك نجد أن بعض الناس يتزوج ولا يرزق الولد، وبعض الناس يتزوج فيرزقه الله عز وجل الولد. إذن السبب مؤثر لكن لا لنفسه وإنما بجعل الله له كذلك. فهذا أصول ما يتعلق بالركن، بهذا الركن من أركان الإيمان، ركن الإيمان بالقدر خيره وشره. ولعلنا نذكر شيئا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا. أورد حديث عمران بن حصين المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقبلوا البشرى يا بني تميم. البشرى بماذا؟ أن يبشرهم بأنهم متى عملوا العمل الصالح أورثهم الله العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. فقال صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال قلنا قد قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، أي خلق هذه المخلوقات كيف كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، فهو سبحانه الأول فليس قبله شيء، وكان عرشه على الماء. العرش مخلوق من المخلوقات، وجد بعد أن لم يكن، وهكذا الماء. قال وكتب في اللوح ذكر كل شيء. هذه رتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي رتبة الكتابة، فكل شيء فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. إذا كان كل شيء مكتوبا في اللوح المحفوظ فما ظنكم ما حجم اللوح المحفوظ؟ كبير أو صغير؟ كبير. الله أعلم. يمكن أن يسجل الله عز وجل الوقائع الكثيرة في الشيء القليل، وأنتم تشاهدون اليوم أشياء صغيرة فيها مكتبات وكتب عظيمة. فإذا كان هذا مما قدره الله للمخلوق ويسره له، فقدرة الله عز وجل أعظم من ذلك. قال عمران وأتاني آت، أي بينما ويسمع الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاني من يخبرني، فقال يا عمران انحلت ناقتك من عقالها. كانوا في الزمان الماضي يربطون الإبل النوق التي يركبونها، فإذا قدموا إلى مكان ربطوها لئلا تذهب. فجاء من أتى إلى عمران فأخبره بأن الحبل الذي ربطت به الناقة قد انحل. قال عمران فخرجت، يعني أنه يطلب ناقته، فإذا السراب ينقطع بيني وبينها، يعني أنها قد أبعدت بحيث أصبح يشاهد السراب وهو ما يخيل إلى الإنسان من رؤية الماء أمام عينيه. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. في هذا مشروعية أن يطلب الإنسان ماله لئلا يفقده، ولو ترك بعض العلم الذي لا يتعين عليه. ثم أورد المؤلف حديث جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا، أيطلب من الله أن يسقينا؟ فإنا نستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تكون شفيعا لنا عند رب العزة والجلال. في هذا أنه يجوز أن نطلب من الحي أن يدعو لنا، وأنه لا حرج في ذلك. قال: إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه اللفظة. وأما أن نطلب من الأموات أن يدعو لنا فهذا من أنواع البدع ومما لا يجوز فعله. قال هذا الأعرابي: ونستشفع بالله عليك. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كيف يجعل الله الخالق الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن، كيف يجعل شفيعا؟ هو آمر، الشفيع لا يأمر وإنما يلتمس ويطلب، وأما الله جل وعلا فهو آمر، والآمر لا يكون شفيعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن المؤمن عند مقام العجب يسبح، يقول سبحان الله سبحان الله. فما زال صلى الله عليه وسلم يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، لأنه يأمر سبحانه. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. الأطيط الصوت الذي يظهر أو يسمع عند وضع القتب على ظهر الدابة. ففي هذا إثبات العرش وأنه فوق السماوات. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. فيه إثبات إعادة الأبدان، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، فالله جل وعلا قد خلقهم أول مرة، فالقادر على خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى. وفي هذا جواز الاستدلال بالأدلة العقلية لإثبات المطالب الشرعية ولو كانت من الأصول العقدية. وفيه قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. الولد بالنسبة لابن آدم محبوب صفة كمال، لما؟ لأن ابن آدم سيموت، ومن ثم يحتاج إلى من يخلفه ومن يقوم به، وابن آدم يضعف فيحتاج إلى أبناء يساعدونه. أما الله عز وجل فهو حي لا يموت، وقوي قادر لا يعجزه شيء، ومن ثم لم يحتج إلى الولد، ولا يحتاج سبحانه إلى مؤانسة فتكون له صاحبة تؤانسه، ولذا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن هنا قال: وأنا الأحد، أي الواحد الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، وقيل من لا جوف له، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فيه أن الله عز وجل صبور، يصبر على عباده مع ما يكون منهم من الأذى، وما يكون منهم من تكذيب الله عز وجل فيما أخبر به. قال: وفي رواية عن ابن عباس: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا. ولماذا جعل نسبة الولد والصاحبة لله من قبيل التكذيب والشتم؟ لأن هذا فيه تنقص لمقام الله عز وجل، لأن الله غني لا يعجزه شيء كما تقدم. ثم أورد المؤلف حديثا آخر فقال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنه يعني عن أبي هريرة، قال: الله عز وجل يؤذيني ابن آدم. الأذى المراد به القول السيء، وليس المراد بالأذى إيصال الضرر، فإن إيصال الضرر لا يستطيعه ابن آدم في حق الله عز وجل، وإنما المراد بالأذى القول السيء. ولذا قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أي بالقول. وقال: لن يضروكم إلا أذى، أي بالقول. قال الله: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. سب الدهر من الأمور المحرمة، لأن الدهر مصنوع لله عز وجل، مقدر من قبله سبحانه وتعالى. والسب للصنعة سب لصانعها، وليس الدهر من أسماء الله تعالى، وإنما الدهر من خلق الله جل وعلا. وسب الدهر بإضافة السوء إلى خلق الله عز وجل. وقد يجعل ابن آدم اليوم نقصا وسوءا، وبالتالي يكون هذا من سب الدهر. لكن إذا أضيف اليوم إلى ما فيه من عقوبة أو من أقدار مكروهة فهذا ليس من سب الدهر، كما في قوله تعالى: في أيام نحسات، في قول: في يوم نحس مستمر. إذا تأمل الإنسان ما قدره الله عز وجل علم أنه خير للعباد، لكن لا ينبغي أن تنظر إلى الشيء الجزئي، وإنما انظر إلى الأمر من جميع جوانبه. فهذه الأقدار المؤلمة كالمرض والفقر خير لك يا ابن آدم، لأنه يجعلك تطيع الله بعبادات عظيمة فيكون خيرا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ما هي العبادات التي تكون في الأقدار المؤلمة؟ هناك عبادات كثيرة، منها أولا أن العبد تكفر عنه سيئاته بالمصائب التي تصيبه فكان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. وثانيا يتمكن المرء من عبادة الله بعبادة الصبر التي يعظم أجرها، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وثالثا هناك عبادة الرضا، بأن ترضى عن الله وتعلم بأن هذه المصيبة لمصلحتك، وبالتالي تتلقى ما قدره الله لك بقلب مطمئن راض عن الله عز وجل، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فإذا كان مولانا فلن يقدر لنا إلا ما فيه خير لنا. وأما العبادة الأخرى فعبادة بذل الأسباب لرفع هذه المصائب، فإنها عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. فطلب الرزق إذا نوى به الإنسان عبادة الله وامتثال أمر الله كان مأجورا، وعبادة والتداوي إذا نوى به العبد إرضاء الله كان مأجورا مثابا على ذلك. ثم أورد المؤلف قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فيه أن الله عز وجل قد كتب الحسنى لبعض عباده وقدر لهم السعادة منذ كتب الأقدار، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قد قدره على العباد، أوامر الله إنما تكون بقضاء من الله وقدر منه سبحانه. وقال: والله خلقكم وما تعملون، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه نماذج من الآيات التي وردت في القدر، وفي كل رتبة من مراتب القدر وردت آيات عديدة. فمثلا في رتبة العلم والكتابة يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي رتبة المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي رتبة الخلق: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، قيل ما هنا مصدرية وقيل موصولة، مصدرية والله خلقكم وعملكم، وقيل بأن ما هنا موصولة بمعنى الذي، فتكون معنى الآية والله خلقكم والذي تعملونه. ثم أورد المؤلف حديثا في مرتبة الكتابة فقال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل ما في الكون فهو مكتوب. هل هذا للوقائع الكبيرة دون الوقائع الصغيرة؟ الجواب: لا، بل الجميع. مقادير الخلائق، مقادير جمع أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم بدون استثناء. ثم أورد المؤلف حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فيه إثبات أن من الأقدار أعمال بني آدم، وأن أعمال بني آدم مكتوبة، وأن جزاءهم مكتوب عند الله عز وجل قبل خلق الناس. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فإذا كنا قد قدر لنا أن نكون من أهل الجنة فسندخلها، وإن كنا قد قدر لنا أن من أهل النار والعياذ بالله فسندخلها. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فهم خاطئ، وبين أن القدر كما يكون في مآل الإنسان إلى جنة ونار يكون كذلك في أعماله، فأعمالك أيضا بقدر، ومع ذلك لا تتكل في أعمالك على القدر. فهكذا فيما يتعلق بأسباب دخول الجنة والنار، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وذلك أن السعادة لها أسباب من عملك يا ابن آدم. من تلك الأسباب أن تعطي لله، وأن تتقي لله، وأن تصدق بأخبار الله، فحينئذ تكتب من أهل السعادة، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم أورد المؤلف حديث مسلم بن يسار الجهني، وهو حديث في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد عنعن في هذا الخبر، وإن كان طائفة من أهل العلم قد صححوه باعتبار شواهده. قال إسحاق بن راهوية: حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أنا أبتدئ الأعمال

أحسن الله إليكم وهذا الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: كيف الجمع بين حديث تؤمن بالقدر خيره وشره وحديث الشر ليس إليه؟ تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن أن كل ما في الكون من خير وشر هو بقضاء من الله وقدر، فالله علمه والله كتبه والله خلقه والله شاءه. وأما في حديث والشر ليس إليك، فهذا يراد به عدد من المعاني. الأول أن الشرور التي تكون على الناس هي بسببهم، الله خلقها وقدرها عليهم، لكن لها أسباب من عمل الناس، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، وكما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم ما في الدنيا من الشرور وإن كان شرا على عبد من العباد إلا أنه ليس شرا محضا على الجميع، بل في محصلة الأمر يكون خيرا للناس. مثال ذلك: إبليس الله خلقه، أليس فيه شر؟ فيه شر، لكن إذا لاحظت ما يترتب على خلق إبليس من العبادات علمت أن العبادات المترتبة على ذلك أعظم وأكثر. أليس جهادكم لأنفسكم لتعصوا عدوكم الشيطان عبادة يكثر أجرها وثوابها؟ إذا اتبع الشيطان عدد من العباد حصلت هناك عبادات أخرى، فالنصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله كلها أعمال صالحة وخير حصل من آثار خلق الله لإبليس ومن جعل الله بعض الناس يستجيبون له. إذن هناك عبادات عظيمة حصلت بسبب خلق هذا العدو، فليس في الدنيا ما هو شر محض، لكن هو شر إذا نظرت إليه في جانب. وبالتالي قال: تؤمن بالقدر خيره وشره، لكن إذا نظرت إليه من كل جوانبه ونظرت إلى النتيجة النهائية والمحصلة الأخيرة علمت أنه خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت النتائج فيها نفع على الشخص ولكن الأسباب محرمة، فهل يقدم عليها؟ إذا كانت الوسيلة لها حكم في الشرع فلا يجوز أن نفعل تلك الوسيلة، فالنتائج لا تبرر الوسائل، النتائج لا تبرر الوسائل. لماذا؟ لأن ما دام أن هذا محرم لم يجوز لنا سلوكه. لو قال قائل: أنا سأرابي ليحصل مالا فأتمكن من بناء المساجد به، قيل: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالتالي لا يجوز لك هذا الفعل. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة محرمة شرعا، وبالتالي لم يجوز لنا أن نفعلها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع من يقول أن الإنسان مسير وآخرون يقولون أنه مخير، فما هو الصواب؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ ماذا تقولون؟ الذي يقول مسير يرفع يده. والذي يقول مخير يرفع يده نقول هو مسير مخير. كيف مسير ومخير؟ ألا تقرؤون قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ فأثبت له مشيئة، إذن هو مخير، وأثبت أن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله فهو مسير. ولا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما، فإن الله قادر على أن يخلق الاختيار عندك فتختار ويكون اختيارك موافقا لمشيئة الله عز وجل. وليس هذا خاصا بالعبادات فقط، بل هو في كل شيء، في العبادات والمعاملات والذهاب والإياب وغيرها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مر معنا أثر ابن عباس الذي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل له حكم الرفع لأنه من الغيبيات؟ ابن عباس روى عن بعض أهل الكتاب، وبالتالي أخباره التي فيها غيبيات يتحرى فيها ويبحث عنها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أريد طلب العلم، ولكني أريد أيضا الزواج، فماذا أقدم؟ افعلهما معا، كلاهما يرضي الله، كلاهما يرضي الله، وكلاهما يعين على الآخر. ليس الزواج بمشغل عن طلب العلم، واحرص على أن تتزوج بطالبة علم تتدارس معها العلم، ليكون هذا من أسباب تحصيلك للأمرين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يمكن تحقيق الإيمان على الوجه الأكمل؟ كيف يمكن تحقيق الإيمان؟ هذا سؤال عظيم الشأن، عظيم الشأن، وبالتالي لا يمكن أن نستوعبه في مثل هذا الوقت المعطى لإجابة هذا السؤال، لكن تقدم معنا شيء في باب الإيمان بالله في لقاء سابق، وذكرنا فيه وسائل تحقيق هذا الإيمان ونماذج من جعل هذا الإيمان محققا على شيء من أفعالك في حياتك، سواء فيما يتعلق بطلب الرزق أو التداوي أو غير ذلك. وفي لقائنا بالأمس، لقائنا اليوم، تحدثنا عن الإيمان بالقضاء والقدر، وذكرنا من خلاله وسائل تحقيق هذا الإيمان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في أسماء الله وصفاته ما يقال له أسماء مقيدة وأسماء غير مقيدة؟ أما من جهة الأسماء فلا يوجد أسماء مقيدة، لكن هناك صفات مقيدة. مثال ذلك في قوله تعالى: نور السماوات والأرض، قيدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أسماء الله 99 فقط أم هناك أكثر؟ أسماء الله أكثر من 99، لما جاء في الحديث: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا في من أحصاها، أسماء من أحصاها، لكن هناك أسماء أخرى لا تدخل في هذا الحكم، ولذلك ورد في الخبر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو إيش؟ استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء مستأثرة عند الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حديث النفس والخواطر، وهل الإنسان محاسب عليها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. إذن إذا كان مجرد حديث نفس لم تستجب له ولم تلتفت له فحينئذ لا يؤاخذ العبد بذلك. فإذا أغفل هذا الحديث ولم يلتفت له ولم يجعل له قيمة ولا وزنا ولم يشتغل حتى بالرد عليه كان مأجورا مثابأ. أما إذا اشتغل به فردده في ذهنه أو تكلم به فحينئذ يؤاخذ به العبد إلا أن يعفو الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أسماء الله الحنان المنان؟ وكذلك هل يوصف الله بالقديم؟ هناك أسماء، وهنا فيما ينسب إلى الله هناك أسماء وهناك أوصاف. فقد يكون الشيء من أوصاف الله عز وجل لكنه ليس من أسماء رب العزة والجلال، بالتالي يلاحظ مثل هذا في ما يتعلق بما ينسب لله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعمل بغلبة الظن بعد الانتهاء من العبادة؟ غلبة الظن يعمل بها في أثناء العبادة وبعد الانتهاء منها، فإن العبد إذا غلب على ظن الشيء جاز له أن يعتمد عليه ولو لم يكن هناك يقين جازم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.